جزاكم الله خير بارك الله فيكم أفعل الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل تجوز الوصية بشيء مغصوب؟ ما شاء الله بتسرق أموال الناس وتوصي بها هذا بر تدخل النار وتدخلهم معك لا خلوه لك أنت حط ثلث لك عشان تدخل النار أنت وياه توصي بشيء مغصوب هذا ما صار. نعم. قل السائل إذا مات الموصي وقبل موته صرح ببطلان الوصية لكن لم يكتب أن الوصية ألغيت وإنما كان بالقول وعند إخبار الموصى له بذلك رفض وطالب بتنفيذ ما وصي له به فهل تنفذ الوصية؟ إذا كان قال ألغيت وصيتي وهو عاقل عاقل وصحيح ما قاله عن اختلال في عقل في من شدة المرض يتكلم من غير بغير ما يعقل شوف حالته إذا كان إنه قاله من عقل وقناعة يعني ما في أي خلل يمكن قال ألغيتها يريد أن يجددها في شيء ثاني لكن عجله الأمر وتوفي فإن في هذه الحالة تلغى الوصية لكن عد أهله إذا كان فيهم خير ما ينسونه يجعلون له شيء إذا كان أنه موصم بشيء في عمل البر أما إذا كان أنه قال هذه الكلمة وهو في حالة مرض وفي حالة تعب ما يؤخذ بها لأن هذه يقولها أحيانا الإنسان يتكلم بغير ما يشعر من شدة المرض نسأل الله العفو والعافية هذا لا يؤخذ بها. كيف يعمل مع الموصى له؟ نعم الموصى له يقول أنا علي بما كان مكتوبا لا المكتوب إذا قلنا إذا أنه صرح وهو صحيح معافا رشيدا ما فيها أي شيء ما في خلل وقال قد ألغيت وصيتي تلغى الوصية ما دام انهم شهدوا وهم شهود عدل بأنه قال هذا الكلام بصحة لأنه قالها على أنه يريد أن يوصي بشيء ثاني لكن ما راحت الأيام بكرة بعده حتى أراد الله ما أراد فهذا الوصية تلغى لكن عاد من حقه عليهم ألا ينسوه إذا كان هناك مال يستحق الذكر أنهم يجعلونه شيء في أعمال البر ما ينسونه. يقول السائل من قال أنه كافر بالله أو مشرك بالله إن فعل كذا ثم فعل هل عليه فماذا عليه؟ معناه أنه والعياذ بالله كفر لكنه عليه يرجع إلى دينه ويستغفر الله ويتشهد الشهادتين ويتوب إلى الله توبة النصوح وأن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة يعني ما تجد شيء تمنع به نفسك إلا هذا الكلام هذا من الشيطان يملي عليك هذه الكلمات والعياذ بالله مثل من يحلف بملة غير ملة الإسلام أو يقول هذا الكلام والعياذ بالله هذا إملاء من الشيطان لا تجري وراءه الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا. هل عليه كفارة؟ عليها التوبة إلى الله التوبة وعليها أن يعمل من الأعمال الصالحة التي لعلها أن تكفر عنه بدون تحديد المهم أنه يتشهد الشهادتين ويتوب إلى الله توبة النصوح ويكثر من الأعمال الصالحة ويجدد حجه أيضا ويجتهد بالأعمال الصالحة لأن الكفر والعياذ بالله يحبط الأعمال. يقول السائل هل اشترط الإسلام والحرية في المساكين في كفارة اليمين؟ الإسلام والحرية أما الإسلام شرط، لا بد أن يكون فقراء من المسلمين، من المسلمين. أما الحرية فإذا لم يجد أحرارا وعنده عبيد مساكين محتاجين مالكهم ما ينفق عليهم قد يكون لشدة فقره أو بخله أو نحو ذلك، يعرف أنهم يحتاجون يعطيهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.